إيه على صلوات ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. أكثر ما سبق. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الأول أن وها هنا قبلها قال: فاعلم أن ها هنا أصولا هي من قواعد الدين. نعم. ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. الأصل الأول. أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. فهذا أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. تقدم الكلام على هذا الأصل، وقلت إنه في الحقيقة هذا الأصل لا يصح إيمان أحد ولا إسلامه إلا بالإيمان به واليقين به. ما يصح من لم يؤمن ويعتقد هذا الاعتقاد أن كل ما في القرآن من الأخبار عن الله ذاته وصفاته وأفعاله وعما كان وما يكون، كل ما في القرآن من الأخبار وما فيه من الشرع كله حق وهدى وأمر يقيني قطعي، كل ما في القرآن حق لا باطل وهدى لا ضلال وصدق لا كذب وأحكامه عدل كما قالت تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلام الله هو الغاية في الصدق وفي العدل، فالله أصدق الصادقين ونبيه أصدق العالمين. وهكذا يجب مثل هذا الاعتقاد في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأصل في الحقيقة يتضمن الإيمان بأصول الإيمان الستة، لأن أصول الإيمان الستة مقررة في القرآن. يتضمن الإيمان بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله، الإيمان بالملائكة الكتب والرسل وباليوم الآخر وبالقدر. فلا يصح إيمان العبد إلا أن يؤمن بهذا الكتاب وبما اشتمل عليه، وهو يشتمل على الخبر عن الله وعن الملائكة، والخبر عن ما أنزل الله من الكتب، والخبر عن الرسل إجمالا وتفصيلا، وعن اليوم الآخر إجمالا وتفصيلا، وعن القدر كذلك. فلا يصح إيمان العبد ولا إسلامه إلا بأن يؤمن بهذا، أن يؤمن بأن القرآن حق، أن القرآن حق صدق وأحكامه عدل وهدى ورشد وخير. نعم. الأصل الثاني. نعم. أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: يا قوم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهذا هو الذي لا تعبدوا إلا الله، في أي سورة؟ في سورة هود. ألا تعبدوا إلا الله. نعم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وهذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله، فإنها دعت الرسل أممها إلى قول هذه. فإنها قلت لعل التعبير إيش؟ فإن الرسل دعت قلت لعل تركيب العبارة هكذا أوضح. فإن الرسل دعت أممها. نعم. فإن الرسل دعت أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وأنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه. الأصل هذا الأصل الثانية هو في الحقيقة داخل في الأصل الأول، لأن الأصل الأول جامع. الأصل الثاني العلم والإيمان بأن الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم بعثهم الله بدعوة الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك، أي إلى إفراده بالعبادة، إلى الإيمان بأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، من نوح إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ودلائل هذا في القرآن ظاهرة، ومن ذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كله، وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وكل نبي بعثه الله إلى قومه يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال نوح عليه السلام: أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فكل نبي يبدأ ويفتتع دعوته لقومه بدعوتهم إلى التوحيد. وهذا التوحيد الذي هو الاعتقاد أن الله تعالى هو الإله الحق، وأن كل ما معبود سواه باطل، وتخصيصه بالعبادة وإخلاص الدين لله، هذا هو أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، ودينهم الإسلام. فأصل دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دين سواه أصله التوحيد، أصله هذه الكلمة لا إله إلا الله. والمطلوب من العباد هو اعتقاد معناها والإقرار بها ظاهرا وباطنا، هذا هو المطلوب. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل حتى يقولوا، لا بد أن يقولوها بألسنتهم معتقدين لها بقلوبهم، فيقولون لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي أصل دين الإسلام، إذن ودين الرسل هو الإسلام، إذن فشهادة أن لا إله إلا الله هي أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في افتتاح كشف الشبهات: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي بعثهم الله به، دين الرسل الذي بعثهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل عظيم يجب أن يكون معلوما، لأنه الذي به الفرقان بين التوحيد والشرك، بين الموحدين والمشركين، هذا هو الذي افترقت فيه الناس. قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله ينتبه إليه من يشاء ويهدي إليه من يميد. قال سبحانه وتعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نعم. الأصل الثالث أن التوحيد قسمان. القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم، وهو الرب لهم والرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع. والقسم الثاني توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها، فهذا هو الذي جعلوا لله فيه الشركاء، ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إليه، بمثل قولهم في خطاب المشركين: أفي الله شك هل من خالق غير الله، وتنهاهم عن شرك العبادة. ولذا قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي قائلين لأممهم أن اعبدوا الله، فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل وتبعث إليهم إلا لطلب توحيد العبادة، لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم مقرون بهذا. ولهذا لم ترد الآيات في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير نحو هل من خالق غير الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون. وبهذا يعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها، ولم يتخذوا المسيح وأمه، ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى لأجل أنهم أشركوه في خلق السماء، لأنهم شاركوا. أحسن الله. لأجل أنهم يلقى أنكم شاركوه، كلها شاركوه، لا شاركوا. أحسن الله. نعم شاركوا. لأجل أنهم شاركوه في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم، بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفا كما قالوه، فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله. قال الله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عن ذلك. ما علم لكم الآية وش فيها؟ ويعبدون تكتب أتصلح هذه شاهد لهكذا، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله، اكتبونها كلها كما قال تعالى ويعبدون، كملوا الآية من أولها، تفسير واضح. وهكذا قوله تعالى: كما قالوه، يعني قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، هما آيتان. كثيرا ما يريدهم الشيخ محمد رحمه الله كما في كشف الشبهات وفي القواعد الأربع، ذكر في القاعدة الثانية الآيتين. نعم. فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا، ونزه نفسه عنهم لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة، ولا هم أهل لها، ولا يغنون عنهم من الله شيئا. انتهى الأصل الرابع. لا إله إلا الله. الأصل الثالث هو أن التوحيد قسمان: توحيد الربوبية يقول المؤلف، والخالقية والرازقية. هو في الحقيقة توحيد الربوبية يدخل فيه الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإيمان، لكن لا مانع لو قال قائل توحيد الخالقية، يعني الإقرار بأن الخالق واحد أو خالق العالم واحد، فهو صحيح. فتوحيد الخالقية داخل في توحيد الربوبية، من كلمة الربوبية رب، كلمة الرب رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، تتضمن الملك والتدبير والإنعام وتتضمن كل معاني يعني أفعال الرب سبحانه وتعالى، والخلق والرزق والعطاء والمنع والخفض والرفع، كل ذلك داخل في مفهوم توحيد الربوبية. ولهذا يقول العلماء إن توحيد الربوبية هو توحيد الرب بأفعاله، يعني الإقرار بأنه تعالى هو خالق كل شيء، مالك كل شيء، هو المدبر لما لهذا العالم علويه وسفليه، هو الذي يحيي ويميت، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع. توحيده تعالى بأفعاله، والثاني هو توحيده تعالى بالعبادة، إفراده بالعبادة كما تقدم في الأصل الثاني. هذا القسم الثاني. القسم الثاني من قسمي التوحيد هو ما تضمنه الأصل الثاني من الأصول الخمسة التي ذكرها. القسم الثاني هو إفراد الله بالعبادة، وهو الإيمان بأنه تعالى الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن فكل معبود سواه باطل، ولا بد مع هذا الإقرار من تخصيصه بالعبادة والكفر بما يعبد من دونه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فتوحيد العبادة يقوم على أصلين، على نفي وإثبات، كما أنها هكذا كلمة التوحيد. كلمة التوحيد مركبة من نفي وإثبات، ولا يكون التوحيد إلا بالإقرار بما تضمنته من نفي وإثبات. فالنفي يتضمن الكفر بالطاغوت، والإثبات يتضمن الإيمان بالله، أي بأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. ولهذا نقول في معناها، إن معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني فالله هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل. هذا معناها باختصار، لا معبود. فالإله في اللغة بمعنى المعبود، من أله إلى عبده، أله عبده، ألهه يأله أن يعبده. يقول المؤلف: والرسل جاءوا أو بعثوا بتقرير الأول، بتقريره وتقرير المشركين عليه، لأنهم يقرون به، فجاءوا بتقرير توحيد الربوبية، يعني بتقريره، يعني بتثبيته والتنبيه إلى أدلته وبإقرار المشركين على الإقرار به، وأيضا وإيضاحه. وجاءوا بدعوتهم، الرسل جاءوا بدعوة المشركين إلى الثاني. عندكم في الحقيقة معنى عبارة هي غلط. عندكم إيش؟ ودعاء المشركين. ودعاء المشركين إيش؟ إليه. إلى ما؟ الضمير يعود إلى ما؟ على القسم الأول. على القسم الأول. هذا غلط. في نسخة قرأت علي إلى الثاني. فهل عندكم شيء منها؟ عندكم إيش؟ صح. هذه صحيحة. ودعاء صوبها. ودعاء المشركين إلى الثاني الذي هو توحيد العبادة، وهذا هو الذي قرأتموه ولله الحمد في يعني في دراساتكم الأولية، إن التوحيد الذي فيه الخصومة بين الرسل وأممهم هو توحيد العبادة. وكان الرسل يحتجون على المشركين بإقرارهم بالأول على إنكارهم للثاني، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. فالخالق لكل شيء، الرازق المعطي المميت، المحيي المميت، الذي يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، وبيده الخير وبيده الملك سبحانه وتعالى، هو المستحق للعبادة. هو الذي يستحق أن يعبد ويدعى ويرجى ويخاف ويتوكل عليه، للعبد المخلوق المرغوب المدبر القاصر العاجز الضعيف. لو كان إنسان يعني قوي وله تصرف فإنه لا يستحق، لأنه هو نفسه مخلوق مرغوب مدبر. ما أعطي من شيء قليل وهو يعني موهوب له، الملك ملكه موهوب له، الغني ماله موهوب له، لا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فهذان قسمان، التوحيد الربوبية هذا يقر به المشركون وأدلة ذلك، والمؤلف رحمه الله عني بهذا، بتقرير هذا المعنى، بتقرير هذا الأصل، وذكر الأدلة على أن المشركين كانوا مقرين بهذا التوحيد، وأنهم إنما أشركوا في العبادة، وأن الرسل إنما دعوهم إلى الثاني إلى توحيد العبادة، لأنه هو الذي انحرفوا فيه وأنكروه وأشركوا بالله في العبادة، كما سيأتي سيبدي ويعيد المصنف رحمه الله، سيبدي ويعيد في تقرير هذا المعنى. ولكن هنا أحب أن أذكر إن تقسيم التوحيد على مما استنبطه أهل العلم من دلالة النصوص ومتعلقات التوحيد. التوحيد إيش معنى التوحيد؟ التوحيد معناها اعتقاد الشيء واحدا، أو جعل الأشياء المتعددة واحدا، إما بالفعل ولا بالاعتقاد. المشركون لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا كان؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني حصر العبادة في واحد، حصرها وقصرها في واحد. هم عندهم انفعالة، كل جماعة لهم، كل قبيلة لها معبود، لها طاغوت تعبده، اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها، وود وسواع ويغوث ويعوق، وأصنام وأحجار وأشجار صعب المدينة. فاستنبطوا إن يعني متعلق التوحيد، توحيد الله هو الإقرار، يعني بكلمة جامعة الإقرار بتفرده سبحانه، الإقرار بتفرده بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، هذا هو توحيد الربوبية. تفرع الإقرار بأنه واحد فرد متفرد بالإلهية، هذا هو توحيد الإلهية الذي يقتضي تخصيصه بالعبادة وإخلاص الدين له. وثالث المصنف لم يذكر القسم الثالث من قسم التوحيد من أقسام التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات لم يتعظم له وقد نقل عندكم في بعض الحواشي إنه رحمه الله يعني منهجه سليم في توحيد الصفات كما نقل عندكم في بعض النسخ إنه ذكر في كلامه على حديث إن الله حي كريم يستحي أن يرد إذا رفع عبده إليه يديه أن يردهما إليه صفرا وأن هذا فيه إثبات الحياة لله تعالى وأن القول فيه كالقول في سائر الصفات وهو إثباتها له تعالى على ما يليق فيه ولا أذكر أن له تأليف في توحيد الأسماء والصفات أقول أهل العلم لهم طريقتان في تقسيم التوحيد الأولى أن التوحيد قسمان والثاني أن التوحيد ثلاثة أقسام ولا منافاة بينهما والتقسيم المشهور الذي تعرفونه أكثر إن التوحيد ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وهو توحيد الرب بأفعاله كما تقدم توحيد العبادة وهو الإقرار والإيمان بأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه ثم إفراده بالعبادة وتخصيصه بها بفرض جميع العبادة له الثالث توحيده تعالى بأسمائه وصفاته وذلك بإثبات كل ما سمى الله به نفسه أو سماه بها رسوله وإثبات صفاته ووصفه تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله إثباتا بلا تشبيه وتنزيه عن كل نقص وعيب إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل هذه ثلاثة تعرفونها هكذا فمثلا سورة الفاتحة متضمنة للأقسام الثلاثة الحمد لله رب العالمين رب العالمين على فيها توحيد الربوبية الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه تتصل ترجع إلى أي أنواع التوحيد توحيد الصفات الأسماء والصفات بل إن إثبات الحمد له هو يتضمن إثبات جميع المحامد الحمد لله يتضمن إثبات يعني إثبات جميع المحامد له سبحانه وتعالى طيب إياك نعبد يتضمن توحيد بل وإياك نستعين يتضمن توحيد الربوبية لأن الاستعانة به رادعة إلى الإقرار بأن الأمر كله لا والملك كله بيده فالعبد لا يقدر على شيء إلا أن يقدره الله فهو فقير إلى ربه في وجوده وفي هدايته وفي جميع شؤونه وإياك نستعين بل هو مفتقر إلى ربه في توفيقه للعبادة الطريقة الثانية أن التوحيد قسمان ولكن العبارات اللي يعبر بها أهل العلم عن هذا التقسيم ما يقولون أن التوحيد قسمان توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية كما صنع المؤلف لأنه هنا اقتصر على قسمين ولم يتعرض للتالي توحيد قسمان توحيد في العلم والقول وتوحيد في الطلب والقصد والإرادة والعمل أو تعبير آخر توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد. قريب الثاني قريب. التوحيد في العلم والقول يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وفي معناه توحيد المعرفة والإثبات، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هل هو اعتقادي ولا عملي؟ اعتقادي. لا، هو اعتقادي في الحقيقة، لأنه كله إيمان. قل هو الله أحد الله الصمد، هذه نص في توحيد العلم والقول، التوحيد العلمي، التوحيد في المعرفة والإثبات، لأن المطلوب فيها التي تدل عليها هذه السورة دلالة صريحة هو يعني جانب اعتقادي علمي، توحيد في العلم والقول. ويسميه، وهذه العبارات الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ويسميه وقد يقول التوحيد العلمي الخبري. شوفوا، تمر عليه قوالب في كتب شارف التوحيد العلمي الخبري. لماذا يقول التوحيد العلمي الخبري والآخر التوحيد الطلبي الإرادي؟ لأن التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، نصوص توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أي نوع الكلام؟ الكلام قسمان، خبر وإنشاء، خبر وطلب. فنصوص الأسماء والصفات ونصوص مثلا توحيد الربوبية من أي نوع الكلام؟ الخبر. إذ قل هو الله أحد إلى آخر السورة، ما نوع هذه الجمل؟ خبر. ليس كمثله شيء، خبر. اقرأوا كله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر، خبر، كلها أخبار. فيقال له هذا القسم التوحيد في العلم والقول، أو التوحيد العلمي الخبري، أو التوحيد في المعرفة والإثبات. هذه العبارات كلها أسماء لمسمى واحد، توحيد، وهو يندرج في هذه العبارات توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد في المعرفة والإثبات، توحيد في العلم والقول، توحيد في التوحيد العلمي الخبري. الثاني التوحيد الطلبي الإرادي، أو التوحيد في الطلب والقصد والإرادة، هذا هو توحيد العبادة. سمى توحيد الإلهية، توحيد العبادة، التوحيد في الإرادة، في الطلب والقصد، التوحيد في الإرادة والقصد والعمل. لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قلت لكم إنه اعتقادي علمي معرفي، معرفي. وأما توحيد العبادة فهو عملي، ولكن لا بد من التنبه إلى أن توحيد الربوبية كما قلنا آنفا، التوحيد العلمي الاعتقادي يستلزم توحيد الإلهية، أو التوحيد الطلبي الإرادي يستلزم. فالرب الخالق لكل شيء الموصوف بكل كمال هو المستوجب للعبادة بموجب الفطرة الصحيحة والعقل الصحيح النيّ، يستلزم. بينما توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية تضمن. فكلمة التوحيد إذن تدل على النوعين، تدل على التوحيد العلمي والتوحيد الإرادي الطلبي، تقتضي تتضمن القسمين أو تتضمن الأقسام الثلاثة، هي كلمة التوحيد، لكن المقصود الأعظم منها هو توحيد الإلهية. ولهذا غلط من غلط من طوائف المتكلمين حيث قالوا إن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله. لو كان هذا معناها، لو كان هذا معناها ماذا سيقول المشركون؟ يوافقون عليها؟ ما عندهم لا خالق إلا الله، لكن هذا باطل. وهذا المعنى يعني قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بالتالي الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نفس كتب الشبهات نبه إلى أن الإله ليس معناه الخالق أو القادر على الاختراع، ونبه إلى أن المشركين يعرفون معنى لا إله إلا الله لأنهم أصحاب اللسان، يعرفون معنى الإله، وأن الإله يعني هو الذي هو المعبود، هو الذي يقصد ويرجى ويخاف منه ويعتقد فيه يعني قضاء يعني قضاء الحوائج ويتوجه إليه. حتى قال الشيخ في كتاب السبات: فقبح الله من جهال المشركين أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذن بهذا يتبين إن تقسيم التوحيد إلى قسمين: توحيد في العلم والقول، أو التوحيد العلمي القولي، والتوحيد الطلبي والقصد، أن هذا لا ينافي تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، لكن تقسيمه إلى ثلاثة أوضح أوضح. وتقسيم التوحيد إلى قسمين تجدون في مقدمة التدمرية. وبهذه المناسبة يعني تدعو الحاجة إلى أن أقول لكم، هناك من في هذه يعني من المعاصرين من أهل الكلام من أهل الأهواء من يشنع على أهل السنة وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن جمال يشنع عليهم بتقسيم في تقسيمهم للتوحيد، ويقول هذا بدعة. أصحاب ما يعرفون إن التوحيد كذا أو كذا أو كذا، ونقول كلا، والله إن الصحابة يعرفون التوحيد حقيقة هذا التقسيم، يعرفون حقيقته، يؤمنون بأنه تعالى واحد في أفعاله، في ربوبيته، في ملكه، في تدبيره، في خلقه، وأنه لا خالق غيره، ويؤمنون بأنه الإله الحق، ويؤمنون بأنه سبحانه وتعالى الذي لا مثيل له في صفاته، فيؤمنون بحقيقة التوحيد بكل جوانبه. لكن المصطلحات ما جاءت. وأنا أضرب لهذا مثلا، يعني الصحابة هل يعرفون إن الصلاة وأفعالها وأقوالها ثلاث أقسام: أركان وواجبات السنن؟ عندهم هذا؟ ما عندهم. لكن يعرفون التفاوت بين رفع اليدين وبين الركوع، يعرفون التفاوت في الحكم، لكن ما عندهم المصطلحات: هذا ركن وهذا سنة وهذا واجب. فإن كان تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام وهذا التفصيل بدعة، فكذلك تقسيم أفعال الصلاة وأفعال الحج إلى أركان وواجبات أيضا قولوا بدعة. هذا ارتبطه يعني هذه التقسيمات وهذه التفصيلات ارتبطها يعني أوضاع الناس، والمقصود منها البيان، بيان يعني أحكام الأفعال والأقوال والاعتقادات. بهذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، يعني علمنا كما سيقدره المؤلف، علمنا إن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي ولا يدخل في الإسلام، إذا قال قائل أنا أوقن بأن الله هو الخالق لكل شيء وأنه لا خالق غيره ولا مالك غيره وأنه خالق كل شيء وهو يتوجه بالدعاء والاستغاثة والرجاء والخوف لغير الله يكون موحد موحد في جانب ولكنه مشرك في العبادة وهذا ما تشير إليه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله فوصفا بماذا وصفا بإيمان وشرك وصفهم بإيمان وشرك وكذلك لا بد في تحقيق التوحيد من الإقرار بأنه تعالى مستحق لصفات الكمال على أكمل الوجوه وأنه منصوب بكل ما وصف به نفسه وصفه برسوله وأنه منزه عن مماثلة المخلوقات لا بد إذن التوحيد لا بد فيه من هذه الجوانب توحيد الله في ربوبيته في أفعاله ويدخل في ذلك الخالقية والرازقية وشئت يعني كل والحاكمية ينكر بعض الناس على السيد قطب أن يقول الحاكمية توحيد الحاكمية أليس يجب إفراد الله بالحاكمية الحكم إن الحكم شوف على الآية إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا لكن ما نحتاج إلى نوسع ولا كانت تصير أقسام أربعة خمسة ستة بل توحيد الحاكمية داخل مثل توحيد الخالقية يدخل في ماذا في الربوبية خلاص توحيد الربوبية تندرج فيه لأن كونه سبحانه وتعالى رب كل شيء يقتضي أنه الخالق الرازق المدبر وأنه هو الذي له الحكم له الخلق والأمر سبحانه وتعالى فلعلك تعيد هذا الأصل الثاني لأن فيه كلمات تحب الثالث الأصل الثالث نعم أن التوحيد قسمان نعم. القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها تفصيل يعني كالخلق والرزق والتدبير كما تقدم نعم ما خالق نعم ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم نعم وهو الرب لهم والرازق لهم وهذا لا ينكره المشركون الخالق لهم والرازق لهم وسائر التدبير كله كل ما يدري بهذا الوجود فهو بمشيئته وتدبيره وقدرته نعم ولا يجعلون لله فيه شريكا بل هم مقرون به كما سيأتي وهذا في الجملة يعني ما يجعلون لله شريكا في الربوبية هذا في الجملة وإلا قد يضيفون بعض المخلوقات وبعض الموجودات لغير الله كما يقولون مطرنا لكن هذا في الجملة هم يقرون بأنه تعالى خالقهم وخالق السماوات والأرض وأنه لا شريك له لكن قد يضيفون بعض المخلوقات لغير الله كما في قولهم مطرنا بنوع كذا وكذا وجاء عن قوم هود أنهم قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء فقد يكون عند بعض المشركين نوع من الشرك في الربوبية وقدر من الشرك في الربوبية لكن الحكم العام والإجمالي أنهم لا يشركون ويقول شيخ الإسلام إنه لا أحد من الأمم لم يقل أحد من الأمم إن لله إن للعالم خالقين متكافئين لكن قد يثبتون خالقا ببعض الأشياء وذكرنا أشياء نعم والقسم الثاني توحيد العبادة نعم ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات إفراده يعني صرف جميع أنواع العبادة لا لكن هذا الإفراد وهذا الإخلاص مبني على اعتقاد لابد ما هو الاعتقاد هو الإقرار بأنه تعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه نعم بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها نعم فهذا هو الذي جعلوا لله فيه الشركاء نعم ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. هذه وقفة هنا. يعني لفظ شريك كونهم يقولون هؤلاء شركاؤنا، ها يشعر بإقرارهم بوجود الله وبربوبية الله، لأن المنكر للخالق مطلقا كفرعون الذي تظاهر وإلا هو مقر في الباطن، المنكر للصانع كما يقول العلماء هو مشرك. هل هو مشرك؟ ما عندهم، ما أثبت اثنين، ما أثبت شيء. الجاعد للصانع هذا ليس بمشرك، المشرك الذي يعبد الله ويعبد معه غيره، أو قد يقول مثلا إنه خالق لكذا لكذا وللسماوات والأرض، وهذا المخلوق يخلق كذا كما قلنا آنفا، هذا عنده نوع من الشرك في الربوبية. فنفس لفظ الشريك يقول الشريك، الشركة تدل على إيش؟ على اثنين فأكثر، على اثنين فأكثر. فلفظ الشريك وقولهم شركاؤنا يدل على إقرارهم بوجود الله، إقرارهم بالربوبية الله في الجملة، هذا ما يعنيه المؤلف بهذه العبارة. أعد، ولفظ الشريك، ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. نعم. فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني. مضبوط. نعم. بمثل قولهم في خطاب المشركين أفي الله شك، هذا أخذ من الآية، قالت رسلهم أفي الله شك. نعم. هل من خالق غير الله، هذا في آية أخرى، هل من خالق غير الله، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. نعم. بعد، وتنهاهم عن شرك العبادة، ولذا قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. واجتنوا، لو كمل فاكتبوها، لأنها لابد، لأن أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي مضمون لا إله إلا الله، أليست لا إله إلا الله مركبة بالنفي وإثبات؟ طيب، وين مضمون النفي في الآية؟ ومضمون الإثبات؟ كلام إيه؟ حتى تتضح الصورة، أن يعبد الله واجتنب الطاغوت، كمل اكتبها. نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. أي قائلين لأممهم أن اعبدوا الله. نعم. فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل وتبعث إليهم إلا لطلب توحيد العبادة، لطلب توحيد العبادة مع تقريرهم لتوحيد الربوبية وبيانه وإيضاحه، لكن هذا هو المطلب الأول والمقصود الأعظم. نعم. لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم مقرون بهذا، مقرون بهذا، لكن الرسل احتجت عليهم بما أقروا به من التوحيد على ما أنكروه من توحيد العباد، ولهذا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى قوله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، أفلا تتقون فتعبدونه وحده وتخلصون له العبادة، ونظائر هذا كثيرا ستأتي. نعم. ولهذا لم ترد الآيات في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير. نعم. نحو هل من خالق غير الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق، المعنى لا خالق، المراد لا خالق إلا الله، والمراد تقريرهم، فسيقول إذا قيل لهم هل من خالق غير الله فماذا عسى أن يقولوا، قل نعم لا خالق إلا الله. نعم. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. استفهام كله. نعم. استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون. نعم، مقرون به يقول إذا كنت تعلم أنه تعالى هو الخالق وأن آلهتكم ومعبوداتكم فيه لم تخلق شيئا فكيف تسوون بين من يخلق ومن لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل رأيتم ما تدعون من دونه؟ أو إلى الآية التي ذكر أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ يعني هل شر؟ وهكذا قوله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. نعم بعد. وبهذا يعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح وأمه ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى لأجل أنهم شاركوه في خلق السماوات والأرض. لهذا يعلم أن المشركين الذين عبدوا الأصنام والأشجار والأحجار والأنبياء والصالحين والملائكة الذين أشركوا بهم مع الله وعبدوهم مع الله لم يفعلوا ذلك لاعتقادهم أن معبوداتهم تلك شاركوا الله في خلق السماوات والأرض. نعم. لأجل أنهم شاركوه في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم. نعم. بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوا. نعم. زلفى وأنهم يشفعون لهم. نعم. فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله. قال الله نفس قولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى وقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله نفس هذا الكلام المتضمن للشرك هو متضمن لإقرارهم بوجود الله وربوبية. نعم أعد الجملة دي الأخيرة. فنفس نعم. كما قالوه فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم نعم. وأنهم شفعاء عند الله نعم. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا ونزه نفسه عنهم لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة ولا هم أهل لها ولا يغنون عنهم من الله شيئا. نعم. الأصل الرابع. نعم. أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله تعالى خلقهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وأنه الذي خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وبأنه الرازق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وبأنه الرازق وبأنه الرازق عندكم نساء وبأنه الرازق وأنه الرازق ايه سعد وعنه وانه الرازق الذي يخرج الحي ايه ماشي يعني كان المناسب ان يقول وانه الرازق وانه الذي يعني معنى اخر. نعم نعم بعد. وبانه الرازق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ماشي. وانه الذي يدبر الامر من السماء الى الارض وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. نعم هذا في آيات كثيرة. نعم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوى ونفقه بالكلمة الشنعاء يقول الله في حقه حاكم الكلمة الشنعاء من قوله ما علمت لكم من إله غيره وقوله أنا ربكم الأعلى. نعم. يقول الله في حقه حاكيا عن موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال إبليس، هذا موسى يخبر عن علم ويقين، يخاطب فرعون لما قال له إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت، يخاطبه ويبكر، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. وأخبر الله في آية أخرى خبرا مبتدعا منه تعالى، قال الله عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعيوا. جحدوا بها، جحدوا وكذبوا وقالوا أنت ساحر، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يعني يتظاهر بالتكذيب بالجحد إنه ما في شيء، ما هناك إله، فقل ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. ولكنه في الباطن مقر، يعرف نفسه، يعرف نفسه إنه واحد مثل من الناس، إنه مولود من بين ذكر وأنثى، وأنه يعني كغيره خارج من فرج امرأة، يعرف هذا. ما خلق نفسه ولا خلق السماوات ولا أرض ولا خلق الناس، يعرف نفسه، يعرف موسى الصادق. بدليل وجحدوا بها واستيقنتها، جاحد واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا ظلما وعلوا مرتبط بقوله وجحدوا بها، يعني جحدوا بها ظلما وعلوا. هذا الجحد من أجل الظلم والعلو على الخلق. نعم. وقال إبليس: إني أخاف الله رب العالمين. هذا يدل على إيش؟ على المقر بوجود الله ربوبية الخاطئ، هذا ما يحتاج إبليس. نعم. وقال: ربي بما أغويتني. نعم. وقال: ربي فأنظرني. هذا كله يتضمن إقراره بربوبيته سبحانه وتعالى. يعني ظاهرا وباطنا إبليس مقر بربوبية الله. نعم، مقر بربوبية الله ومعتقد لذلك ومقر بلسانه مصدق، ولكنه يعني استكبر عن العبودية لله بطاعته في السجود لآدم. استكبرت أم كنت من العالين؟ الله يأمره مع الملائكة بالسجود لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منك، خلقتني من نار. معارضة لأمر الله بالعقل والقياس الفاسد، فباء بالشقوة وأصر على طغيان على كفره واستكباره. نعم، إلى آخر ما جاء في قصص القرآن. نعم. وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهن ورازقهم. ولذا تحتج عليهم الرسل بقولهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وبقولهم: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والمشركون مقرون بذلك لا ينكرونه. الأصل الخامس، هذا في الحقيقة الأصل الرابع، يعني أراد الشيخ أن يقرره ويذكر بعض أدلته، وإلا فهو مستفاد من مطلع الأصل الثالث، مستفاد كما تقدم، لكن أراد الشيخ أن يقرره تقريرا مفصلا بذكر بعض أدلته، أن المشركين كانوا مقرين بأن الله تعالى خالق كل شيء، أنهم مقرون بالربوبية لله تعالى وحده لا شريك له. وأن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض. وذكر بعض الأدلة على ذلك. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون كل مرة بالسماوات السبع. الآيات من سورة المؤمنون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار؟ إلى قوله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولا يكفي هذا الكثير. ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله. فهذا أصل يعني ظاهر. ومع ذلك كانوا مشركين. يعني إقرارهم هذا لم يدخلهم في الإسلام ولم يكونوا بهذا موحدين. والمشركون في الحقيقة كفرهم من وجوه، يعني كفرهم بعبادتهم لغير الله، هذا أول مظاهر الكفر، عبادتهم لغير الله وإن كانوا مقرين بالربوبية لله. ومن كفرهم تكذيبهم للرسل، ومن كفرهم تكذيبهم أيضا بالمعاد. فهذه كلها أنواع من الكفر. لكن الكفر الأول الذي هم واقعون فيه قبل بعثة الرسل، قبل بعثة الرسل إليهم، هو شركهم بالله وعبادتهم بغيره. فلما جاءتهم الرسل أصروا على الشرك وكذبوا الرسل، وكذبوا الرسل أيضا فيما أخبرت به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. اقرأ الخامس وعلنا نمشي شوي. نعم الخامس. الأصل الخامس. نعم. أن العبادة أقصى غايات الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى لأنه مولي أعظم النعم. الله، حتى نأخذها كلمة كلمة. الأصل الخامس يقصد به المؤلف تعريف العبادة، أن العبادة، ولما ذكر يعني أن أصل دين الرسل هو إفراد الله بالعبادة، وأن المشركين ما كان شركهم في العبادة، أراد أن يفسر العبادة فيقول إنها أقصى غايات الخضوع، الذل والخضوع. ونقل هذا التفسير عن الكشاف، عن الزمخشري في تفسير قوله تعالى إياك نعبد. وهذا التفسير قاصر، والذي يظهر أن الزمخشري اقتصر على هذا التعبير لأنه هو لا يثبت المحبة، محبة العبد لربه حقيقة. وإلا فالتفسير الذي معتمد عند أهل العلم وقرره شيخ الإسلام وغيره، العبادة حقيقة العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب. فالذل وحده لا يكون عبادة على الحقيقة، والحب وحده لا يكون. بل المحب العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب. وهذا المعنى نظمه ابن القيم في الشافعي الكافي: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار فلك العبادة حتى قامت القطبان، الذل والمحبة، الذل والمحبة. ويقول حتى قامت القطبان ومداره، مدار فلك العبادة بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. إذن العبادة فيها يعني كمال الحب وكمال الذل لله، مقيدا ذلك بأمر رسوله لا بكل ما شاء الإنسان يتعبد لله، لا، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا التفسير منقول عن الزمخشري، وهذا تفسير ناقص قاصر. نعم اقرأ. أن العبادة أقصى غايات الخضوع والتذلل. نعم. ولم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى. وهذا ما هو مستقيم، لم تستعمل إلا في الخضوع، يعني من لم تستعمل يعني في الشارع ولا في اللغة؟ لا، يعني مستعملة في اللغة لهذا وهذا، يعني تستعمل في اللغة لأنهم يقولون بطريق معبد يعني مذلل، فالعبادة تتضمن، فالعرب يطبقون هذه العبارة يريدون بها معنى التذلل والخضوع، صحيح في اللغة العربية. وفي الشرع أيضا يعني جاء إطلاقها في عبادة المشركين: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فسمى عبادتهم لأصنامهم عبادة عبادة. فقوله إنها لم تستعمل إلا في إيش؟ إلا في الخضوع لله تعالى، هذا ما هو سليم، هي مستعملة في اللغة العربية في جنس الخضوع والذل والتذليل، ومستعملة أيضا في باب التعبد في عبادة أهل التوحيد لله وفي عبادة المشركين لمعبوداتهم، فالمشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، والموحد لا يعبد إلا الله. فهذا ما غير يعني مستقيم. نعم. ولم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى لأنه مولي أعظم النعم. لو قال ولا يستحق ذلك إلا هو سبحانه لأنه بالاستقامة، ولا يستحقها ولا يجوز صرف شيء منها إلا لله تعالى لأنه المولي لجميع النعم ولأنه الخالق لكل شيء إلى آخره، استقام المعنى. لكن كانت تستعمل. نعم. ولم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى لأنه مولي أعظم النعم، فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع. نعم. كما في الكشاف، كما في الكشاف، أحال على الكشاف للزمخشري. نعم. ثم إن رأس العبادة وأساسها نعم. ثم إن رأس العبادة وأساسها صح وأساسها أحسن ذلك. نعم. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله تعالى الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، كلمته التي هي لا إله إلا هي كلمة التوحيد. قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله إلى آخر الآية. نعم. وهو قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. يعني العبادة أساسها ومدارها على التوحيد، على إخلاص العبادة وإفراد الله بالعبادة، هذا هو مدارها. لابد. فكل يعني تعبد كل ما تعبد به العبد إذا لم يكن لله فهو باطل. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك. نعم بعد لا مجرد قولها باللسان. نعم. ومعناها إفراد الله تعالى بالعبادة والإلهية. نعم. والنفي والبراءة من كل معبود دونه. هذا هو معناها وحقيقتها، إفراده تعالى بالعبادة وإفراده بالإلهية، أي أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، ونفي كل ما يعبد من دونه، والبراءة منه. كما تقدم أن لها ركنين لا بد، فالتوحيد يقوم على ركنين: إثبات ونفي. إثبات الإلهية لله وتخصيصه بالعبادة وإفراده بالعبادة، ونفي إلهية كل ما سواه. نعم بالله. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي. هذا ما ذكرته لكم عن الشيخ محمد في كشف الشبهات. نعم وقد عرف. وقد علم الكفار هذا المعنى. نعم. لأنهم أهل اللسان العربي. نعم. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. عرفوا إن هذه الكلمة يعني تبطل ما هم عليه، تبطل آلهتهم. لما قالوا نقول لا إله إلا الله، عرفوا أن هذا يقتضي إبطال آلهتهم، فنفروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امسوا واصبروا، نفروا وقالوا اثبتوا على دينكم، كما قال أسلافهم من قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهؤلاء انطلقوا وقالوا اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وهذا نعم. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم. فصل. حسبك، سلك عند هذا إن شاء الله. نعم قلها في وقت. يقول السائل: شيخنا الكريم أحسن الله إليك. وإليك وجزاك الله خير. نعم. إني أحبك في الله. سؤالي الله الذي أحببتنا فيه. نعم استغفر الله. نعم. سؤالي: ما الفرق بين العرش والكرسي؟ السؤال خارج عن موضوعنا. العرش في اللغة يقولون سرير الملك أو سرير الملك، والعرش الذي هو عرش الرحمن، عرش الرحمن هو مخلوق عظيم موصوف بالكرم والعظم والمجد، ذو العرش المجيد، ذو العرش الكريم، ذو العرش العظيم في مواضع من القرآن. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. العرش جاء في الآثار إن ما السماوات السبع والأرض السبع في عرش الرحمن إلا كحلقة ألقيت في فلات، أو ما الكرسي في العرش إلا كحلقة. ومن شواهده وسع كرسي السماوات والأرض. أما الكرسي، نعم العرش هو الذي أخبر الله باستوائه عليه وعلوه عليه بعد خلق السماوات والأرض في سبع آيات من القرآن: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش بعد خلقه للسماء، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أما الكرسي المذكور في آية الكرسي في آية واحدة ففيهما أقوال للمفسرين، قيل إنه العلم وسع كرسي السماوات والأرض أي علمه، وقيل إنه العرش، وقيل إنه شيء آخر، وهذا وأنه موضع قدمي الرب، مخلوق هو موضع قدمي الرب، وهو واسع محيط بالسماء والأرض، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده. وصح عن ابن عباس أنه قال في الكرسي أنه موضع قدمين، وهذا هو المعتمد عند أهل السنة والجماعة. إذن فالكرسي والعرش هما مخلوقان وهما شيئان مختلفان، ليس شيئا واحدا. نعم. والله ويجب التفويض في معرفة كيفيتهما وحقيقتهما، لأنهما مخلوقان عظيمان لا نتصور عظمهما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل لرسالة تطهير الاعتقاد من شروح، وما أفضلها؟ والله ما علمت لها شروح، عليها تعليقات موجودة الآن في النسخ المطبوعة، لكن شرح مقصود تحليلي لجمل الكتاب وتخريج لأحاديث الكتاب، أنا ما علمت أن هناك شيء اسمه شرح تطهير الاعتقاد، لكن كل ما هنالك حواشي مأخوذة من تقريرات من درسوا هذا الكتاب أو قرئ عليه. نعم. أحسن الله إليك. يقول: المشركون الأولون مقرون بتوحيد الربوبية. نعم. فكيف علموا أن الله تعالى هو الذي خلق هذا الكون؟ بفطرتهم سبحان الله. الإنسان مفطور على أن المحدث لا بد له من محدث. سبحان الله، المخلوق المحدث لا بد له من محدث. ثم إن يعني معلوم لهم بفطرتهم، ولهذا لا ينكر يعني الصانع إلا جاحد أو يكون فاسد التصور، بل الذين يقولون إن هذا العالم يعني خلقته الطبيعة. إيش خلقته الطبيعة؟ فسر لنا هذه الطبيعة. غاية الأمر إنهم سموا خالق هذا الوجود سموا طبيعة، يعني ما يمكن، يعني أمر فطري في الإنسان. لو قدمت للإنسان يعني آلة مصنوعة ويقال نالها جاءت هكذا، ما بدون أن يكون لها صانع، هل يقبل عقل عاقل؟ يعني وفيه قصة أبو حنيفة فيما يروى أنه جاء إليه جماعة من الملاحدة يجادلونه في خالق العالم أو صانع العالم، فقال لا أسألكم، هذا كيف ذكروا في شرح الطحاوية وغيره، فقال لا أسألكم، ذكر لنا أن سفينة في بحر الدجلة وكذا وكذا وأنها تذهب تسير وتمتلئ بالأمتعة والبضائع وتذهب إلى المكان المقصود لهذه الحمولة وتنزل وتنزل من البضائع دون أي بلا ربان ولا عمال. فقالوا هذا لا يعقل، إيش هذا الكلام؟ فقالت يعني تنكرون هذا الجزئي البسيط وتزعمون أن هذا العالم يسير بلا مدبر، يعني هكذا عفوي؟ فبهتوا. هذا شيء فطري فطر الله العباد على هذا. المحدث لا بد له من محدث. هذا العالم الذي يسير بإحكام شمس وقمر وليل ونهار وأفلاك منتظمة، هذه من يقول إن هذه إنها هكذا لا مدبر لها إلا فاسد العقل أو جاحد معاند مستكبر. نعم. هذا يقول: والله إني أحبك في الله. اللهم صل على الله. أحبك الله. قلتم بأن هناك بعض المشركين عندهم شرك في الربوبية، نريد مثالا على ذلك وتوضيحا. أنا ذكرت مثالا، تذكرون يا أخوان؟ قولهم مطرنا بنوء كذا، ينسبون حدوث المطر إلى الكوكب، هذا من الشرك في الربوبية وغيره. يعني وذكرت شاهد من قول قوم نوح: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابك. وأما المشركون في هذه العصور المتأخرة فهم أقبح وأقبح، يزعمون لبعض طواغيتهم أنه يدبر أمر العالم وأن العالم له إما أن يكون له مدبر من الأولياء كالذي يسمونه القطب أو الغوث, هذا ينسبون إليه تنبيه العالم. نعم. وهذا هو السؤال الأخير, يقول أحسن الله إليك, إذا رأيت من يصلي منفردا في الصف الثاني مع أن الصف الأول لم يكتمل, فهل أكمل الصف الأول أو أصلي معه في الصف الثاني؟ وهل صلاة المنفرد خلف الصف باطلة؟ إيه نعم باطلة, لا صلاة المنفرد خلف الصف. قل تعال كمل الصف يا أخي, ولا إذا لم يكن إلا مكان يعني ما فيه إلا فرجة واحدة تتسع لك فصلي مع هذا, لكن هذا إذا كان في أول الصلاة فأنت تنفعه يعني تصح صلاته بوجودك وبمصافتك, لكن إذا كان قد صلى ركعة يحتاج إلى أنه يستأنف إذا حضرت معه يستأنف الصلاة, لأن صلاته الأولى منفردا مع وجود مكان في الصف صلاته غير صحيحة.